إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خلقت من أجلها جميع المخلوقات، وقامت من أجلها الأرض والسماوات، من أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وقامت سوق الجنة والنار، وانقسم العباد إلى فريقين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. عنها وعن حقوقها يكون السؤال والجواب، فلن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أمينه على وحيه وأشرف من وطئ الحصى بنعله صلوات ربي وسلامه عليه، نبي كريم عظيم رفع الله في العالمين قدره وأعلى ذكره ووضع وزره وجعل الذل والصغار والخزي والعار على من خالف أمره. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه عدد ما زهرت النجوم وعدد ما تلاحمت الغيوم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 37 من سورة لقمان. ونحن اليوم على موعد مع العدو المبين للإنسان، والذي ذكره الله جل وعلا 99 مرة في القرآن، تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة الجمع، وما ذاك إلا ليحذر الله ما في نفسه من العدوان وما يدعو إليه من الشرك والضلال والكفران. فكم لهذا العدو المبين من الخلان والأعوان والأتباع والإخوان الذين ضلوا وأضلوا، فكانت عاقبتهم خاسرة، وذلكم هو الخسران. وذلك في قوله عز وجل في المقطع الثاني من الآية 21 من السورة: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال المجادلين فيه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير، وبعد أن بين استكبارهم واستنكافهم عن اتباع شريعة الله عز وجل بسبب تقليدهم الأعمى المتحجر لما كان عليه آباؤهم الأقدمون، ذكر سبحانه أنهم يتبعون الشيطان ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، إنه استفهام إنكاري لتوبيخ هؤلاء، أي كيف يتبعونه مع أنه يدعوهم إلى عذاب النار. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فمن هو هذا العدو المترصد، وما هو أصله، ولماذا سمي بهذا الاسم، وما هي الحكمة في خلق الله عز وجل له، وما مدى كيده لبني آدم، وهل يستطيع إغواء جميع الناس؟ والجواب عن هذه الأسئلة الهامة الهامة هو لقاؤنا هذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة، إن الشيطان خلق من خلق الله تعالى، خلق كبقية الخلق من أجل تحقيق الهدف العظيم والغاية الكبرى، ألا وهي تحقيق العبودية لله الواحد القهار. إلا أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين المعاندين، مع أن الله تبارك وتعالى أكرمه وجعله في زمرة ملائكته مدة طويلة. أما عن أصله فإن الراجح من كلام أهل العلم أن إبليس من الجن ولم يكن من الملائكة، ولذلك صرحت آية سورة الكهف بذلك، فقال الله فيها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يقول الحسن البصري رحمه الله بسند صحيح رواه الإمام الطبري، يقول الحسن: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الرابع في مجموع فتاويه رحمة الله عليه، قال: كان الشيطان مع الملائكة باعتبار صورته لا باعتبار أصله ولا مثاله. ويقول أيضا: إن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. فالصحيح من كلام العلماء أن الشيطان لم يكن من الملائكة، بل أصله من الجن وهو من الجن. أما ما روي أو ما حشدت به بعض كتب التفاسير من أن الشيطان كان ملكا من الملائكة، أو كان رئيسا عليهم، أو كان خازنا للجنة، أو كان حارسا للسماء الدنيا، فإن كل ذلك من الموضوعات والإسرائيليات التي لا تصح. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فلماذا سمي الشيطان بشيطان؟ سمي شيطان على وزن فيعال، ليس على وزن فعلان، على وزن فيعال، من شطن يشطن أي بعد يبعد، وهو بعيد من رحمة الله عز وجل. وسمي أيضا بإبليس في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي مأخوذة من البلس، والبلس عند العرب من لا خير عنده، وأبلس أي تحير وأيس، فهذا اسم على مسمى. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. لكن إذا قال قائل، وهذا سؤال يدور في ذهن كثير من إخواني وأحبابي، بل ربما خرج بعض العلمانيين ليتبجح على الله عز وجل وليشكك في ثوابت الأمة، ويقول: إن كان الله تعالى لا يريد إلا الخير لعباده، فلماذا خلق لهم الشيطان ليضلوهم؟ لماذا؟ ولكن اسمع، الحكمة من خلق إبليس أيها الأحباب أن الله تعالى أراد أن يختبر عباده، من سيعبد الرحيم الرحمن ومن سيعبد الرجيم الشيطان، من منهم سيشكر ومن منهم سيكفر. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المفيد شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يقول: إن في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله تبارك وتعالى. فذكر بعض الحكم وأذكر لكم منها، قال: إن من هذه الحكم أن في خلق إبليس مجاهدة، فباستمرار مجاهدة بني آدم لهذا العدو تكمل له مراتب العبودية. أيضا من الحكم التي خلق من أجلها إبليس أن الله تعالى جعله عبرة للمعتبرين وآية للذين يخافون العذاب الأليم. أيضا من هذه الحكم أن الملائكة والمؤمنين يخافون من الذنوب، لا سيما بعد ما رأوا ما حدث لإبليس لما عصى الله تعالى. ومن هذه الحكم أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، فهو يخلق الأضداد كلها، يخلق الجنة والنار والحر والبرد والإنس والجن، ويخلق الملائكة، ويخلق القبيح والحسن والخبيث والطيب. أيضا من هذه الحكم أن الله عز وجل ابتلى بإبليس عباده ليتحقق شكرهم له جل وعلا. ومن هذه الحكم أيضا أن الله عز وجل أراد أن يري لعباده أنه على كل شيء قدير، فلقد خلق آدم من تراب، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من مارج من نار، فهذه النار التي تستعر وتلتهب بيّن الله عز وجل أنه من تمام قدرته أنه يخلق منها ما يشاء، كما خلق من الماء أشياء، وكما خلق من التراب أشياء، وكما خلق من النور أشياء، فهو قادر جل وعلا على أن يخلق من النار أشياء، فخلق الجن والشيطان. هذه بعض الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل. أيها الأحبة في الله، إن العداوة بين الشيطان والإنسان بعيدة الجذور، يعود تاريخها إلى أول يوم خلق فيه آدم عليه السلام قبل أن ينفق فيه الروح. ولذا ورد في مسند ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل الشيطان يطيف ينظر إليه، فلما عرف أنه أجوف فلما رأى أنه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك، وجعل إبليس يطوف به ويقول: لئن سلطت علي لأعصينك، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. ولما أذن الله عز وجل لآدم بالحياة ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود لآدم تشريفا وتكريما واحتراما، فامتثلت الملائكة لأمر الملك جل جلاله، كما قال سبحانه في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والآيات أوضح من أن أعلق عليها بكلمات هزيلة من عندي. سجدت الملائكة امتثالا لله عز وجل لآدم تكريما له وتشريفا، إلا إبليس أبى واستكبر وعاند وكان من الكافرين المعاندين الجاحدين، أبى واستكبر وحسد آدم وحقد عليه، وقال: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فطرده الله عز وجل وأخرجه من زمرة ملائكته وأخرجه من جنته وقال: فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج، إنك من الصاغرين. فسأل عدو الله ربه تبارك وتعالى أن ينظره وأن يمهله وأن يؤجله إلى يوم القيامة، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. فشاء الله عز وجل أن ينظر إبليس وأن ينظر قبضه إلى يوم القيامة حكمة منه، لا عفوا عن إبليس ولا إكراما له، انتبهوا، حكمة منه جل وعلا، لا عفوا عن إبليس ولا إكراما له، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهنا بدأ عدو الله جل وعلا يتوعد ويتهدد آدم وذريته على إضلالهم وإبعادهم عن طريق الله المستقيم، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إن الشيطان يقعد على طريق الطاعات والقربات في طريق بني آدم لصده عن الخير وعن البر، إن الشيطان يقعد على طريق المساجد لصد الناس عنها، أما طرق البارات والمقاهي وطرق الكازينوهات والبارات والملاعب وغير ذلك، فإن الشيطان قد اطمأن على روادها، وإن الشيطان اطمأن على أصحابها، فإن الشيطان يقعد على طريق الله المستقيم لصد الناس عن الطاعات والقربات، فتجده يوسوس في قلوب المصلين لإشغالهم عن ما يقولون أو عما يتلون أو عما يسمعون، أو تجده مثلا يقذف الشحناء بين قلوب الموحدين، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أيس ويأس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم فهو يفسد بين الأخ وأخيه في الصلوات وفي المساجد. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فالحذر الحذر منه يا أحبابي، فهو الذي يفسد على أهل الطاعة طاعتهم، وعلى أهل العبادة عبادتهم، وعلى أهل الخشوع خشوعهم. ولقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وخرجه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري أحدكم كم صلى، يقول الحبيب: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. بل والله لقد حاول إفساد العبادة على إمام العابدين والقانتين والخاشعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كما روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض إلي في صلاتي فأراد أن يقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فذعته، أي خنقته، فذعته، ولقد هممت أن أربطه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه. فتذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرجع خاسئا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق الشيطان حتى وجد النبي لعابه على يديه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن إبليس يوسوس لأهل التوحيد والإيمان ليزعزع قلوبهم وليشككهم في ثوابتهم، كما روى الإمام الطبراني وخرج الحديث الألباني في السلسلة، وهو أيضا مخرج في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبهوا جيدا لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله. هذا العبد هو الذي يجيب بينه وبين الشيطان، يقول الشيطان: من خلق السماء؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ يقول الحبيب المحبوب: فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. بل وفي مسند أحمد والبزار بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من حديث عائشة، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ يقول الحبيب: فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب عنه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فحذاري أيها الموحد أن تأمن مكر الله، وأن تطمئن لعدو الله إبليس، فهو قائم على رأسك، وهذه الحرب الضروس بينك وبينه لن تنتهي إلى آخر يوم من أيام حياتك، فهو من أشد الناس حرصا على إضلالك وعلى إغوائك. ولأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولقد ورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه أحمد والنسائي وصحح إسناده الألباني من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على طرق الخير، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له على طريق الإسلام، فقال له: تسلم وتترك دين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه ابن آدم فأسلم. فقعد له على طريق الهجرة، فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فآدم، فعصاه فهاجر. ولقد وقعد له على طريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل، وإنما هو جهد النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. يقول الحبيب المحبوب: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذا التوعد من إبليس لآدم وذريته بسبب هذا الحقد وهذا الحسد، فهو يرى أن سبب خروجه من الجنة وسبب طرده من رحمة الله عز وجل بسبب آدم. ولذلك قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال أيضا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولقد ورد في مسند أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال لربه وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة جل وعلا وعزتي وجلالي لا زال أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. عداوة قائمة إلى يوم القيامة، وتبدأ هذه الحرب الضروس مع كل إنسان منذ متى؟ كما قلت لكم في آخر الخطبة الماضية، تبدأ منذ أن يكون العبد نطفة في رحم أمه، نطفة. ولذلك قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي بمعنى أن يجامع زوجته، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. فيا أيها الرجل سم الله عز وجل وادع بهذا الدعاء الطيب المبارك، فإن ذلك حرزا لك ولزوجتك ولذريتك. لأنني سمعت بعض الرجال وبعض النساء من إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته قام ليرقص معها على موسيقى، على بعض نغمات الموسيقى الكلاسيكية، يرقص هو وزوجته على نغمات الموسيقى قبل الجماع فيشاركهما الشيطان في ذلك، وما فعل ذلك إلا تشبها بأهل الكفر والفسق. وهذه طبعا ثمرة الأفلام والمسلسلات، هذه ثمرة الأفلام والمسلسلات والروايات والمسرحيات والقصص الغرامية، فيشاركهم الشيطان في الذرية والعياذ بالله، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا إذا كان العبد نطفة، ثم بعد ذلك يترقب الشيطان خروج بني ابن آدم من بطن أمه، يترقب تاريخ ولادتك، ترقب فيه إبليس خروجك من بطن أمك يا ابن آدم. والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من بني آدم، الميم هنا اسم موصول دالة على العموم كما قال علماء الأصول، ما من بني آدم ذكر أو أنثى مسلم أو كافر، ما من بني آدم مولود يولد إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. ترون أن المولود يخرج من بطن أمه يصرخ ويبكي، هذه ضربة من إبليس أيها الأحباب. ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. وذلك لأن أمها حنة بنت فقود رحمها الله تعالى دعت ربها وقالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لدعائها. إذن الشيطان يترقب الإنسان عند خروجه من بطن أمه لإيذائه ولإيلامه، فهو لا يترك فرصة أبدا لإدخال الحزن والسوء على بني آدم أيها الأحباب. ولذلك قلت في أول الخطبة أن الله تعالى ذكره 99 مرة في القرآن، ويحاول إبليس أيضا إيذاء بني آدم جميع أنواع الإيذاء الحسية، فمن ذلك أنه يحاول إيذاءه في نومه، إذا نام العبد فإن الشيطان قادر على أن يؤذيه بأن يدخل عليه الكوابيس والأحلام المزعجة، كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم في منامه ما يحب فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى أحدكم ما يكره فإن ذلك من الشيطان، فليستعذ بالله ولا يحدث بها أحدا فإن ذلك لا يضره. يحاول الشيطان أن يؤذيك حتى في منامك، ولذلك شرع للذي يريد أن ينام وشرع له أن يقرأ آية الكرسي، فإن من قرأها كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة لم يزل عليه من الشيء لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لكن مع ذلك، مع تحصنك من هذا العدو اللدود المبين، فإن الشيطان يحاول إيذاءك إذا ما نمت، وذلك بمحاولة إحراق البيت عليك. عجيب، يحاول إبليس أن يحرق بيوت الناس عليهم وهم في نومهم، والذي قال ذلك هو أصدق من نطق من البشر صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أبو داود وابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، جمع سراج وهو المصباح، إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم، أي الشيطان يدل الفأرة على المصباح فيحرق بيوتكم. إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فلا تترك مصباحا يشتعل ولا جهازا شغالا، فإن الشيطان يستغل من هذا ليحرق بيتك عليك يا ابن آدم. وإبليس من توعده وإيذائه لبني آدم حسيا أنه يحاول مشاركتهم في كل شيء، يحاول كما قلت يحاول مشاركتهم في الأموال، في الأولاد، في النوم، في البيوت، ويحاول أيضا مشاركتهم في الطعام والشراب. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: ما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام إلا ولم نمس هذا الطعام قبل أن تمسه يد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد خرجنا معه مرة إلى مائدة طعام فجاءت جارية كأنها تدفع، فقالت هكذا بيدها لتطعم ولتأكل بدون أن تذكر اسم الله عز وجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي وكأنه يدفع، فمد يده إلى الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يستحل من طعامكم أو من الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه أرسل هذه الجارية أي الفتاة الصغيرة ليستحل بها، فأمسكت بيدها، ثم أرسل هذا الأعرابي ليستحل به فأمسكت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. يحاول إبليس أن يكون معك في كل شؤونك وأن يفسد عليك وأن ينغص عليك كل أمورك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وإن لكل إنسان شيطانا وكل به، وليس هذا من عندي. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي ليلا فغرت، فعاد النبي فلما رأى ما أصنع، والظاهر أنها تجملت له، فقال: ما بالك يا عائشة، أغرت؟ فقالت عائشة: ومالي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. قال: أو جاءك شيطانك؟ قالت: أو ومعي شيطان؟ قال: نعم. قالت: أو مع كل إنسان شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله تعالى أعانني عليه حتى أسلم، وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. فكل إنسان وكل له شيطان من الشياطين منذ أن يخرج من بطن أمه، ولا يفارقه إلى آخر رمق في حياته، لا يفارقه أبدا. فالشيطان يحاول الإفساد على بني آدم. أيضا فيما يتعلق إيذاء بني آدم في طعامه وشرابه، مثل أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله أو أن لا يذكر اسم الله على الطعام والشراب. فلقد روى الإمام أحمد بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بشماله أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد أيضا لكن بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما، رأى رجلا يشرب قائما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قه، يعني تقيأ. قال: قه. قال: ولما؟ قال: أيسرك أن تشرب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان، فلا تشرب، لا تشرب قائما أيها الحبيب، لأن ذلك مما يشارك الشيطان فيه بني آدم. بل لقد ورد في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم بيت، إذا دخل الرجل بيته فسمى الله تعالى عند دخوله وعند مطعمه، قال الشيطان: لا مبيت لكم هاهنا ولا عشاء، ويخرج. وإذا دخل المنزل فلم يذكر اسم الله عز وجل ولم يقل بسم الله، قال الشيطان: إن لكم مبيتا هاهنا الليلة. فإذا لم يذكر اسم الله على الطعام قال: إن لكم مبيتا وعشاء. إذا، بل والله ستعجبون أن الشيطان يتسبب في بعض أمراض الأمراض لبني آدم. هذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام الذي دعا ربه، قال الله حكاية عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن هذا التسبب في الأمراض أنه يطيل حيض النساء، فتكون المرأة حائضة فتصير مستحاضة، أي يستمر جريان الدم للدورة أياما وأياما، وهذا من الشيطان، كما أخبر سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد بسند حسن من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها لما ذهبت تستفتي النبي في هذا الدم الذي تواصل جريانه بعد انتهاء المدة المعلومة التي اعتادتها كل شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. ومما يحاول الشيطان أيضا إيذاء بني آدم فيه محاولته إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين. نعم، وذلك لما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم عنده فتنة، فيجيء أحدهم، أي جنديا من جنوده، فيقول: ما تركت فلان حتى ترك، أي ما زلت بفلان حتى تركته يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ثم يأتي آخر ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقربه الشيطان منه ويدنيه ويقول: نعم أنت، نعم أنت. فالشيطان حريص على إيذاء بني آدم حسيا ومعنويا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيذني وإياكم من نزغات الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.